أنا عندي ولد اسمه عبد الرحيم، أنا حسين. هذا رحمه الله قوله الكلمة محلول. وطبعا هذا الشارح الماتن قال الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد، هذا تعبير المؤلف المتن. قوله أي المؤلف الكلمة، نعم، محدودة. الكلمة معرفة أو محدودة، الحد يعني التعريف بما سيأتي، يعني تعريفها ما ذكره الماتن من قوله لفظ وضع لمعنى مفرد. نعم شيخنا، هل يجوز تأنيث أو تذكير محدودة؟ لا. الكلمة محدودة. إيه؟ لأنه مؤن محدود. ليش؟ وكلمة كلمة كلمة التأنيث كلمة يعني واحدة، التمرة كلمة محدودة. قال رحمه الله وقوله لفظ وضع لمعنى مفرد حدها. أيوة، الكلمة محدودة يعني معرفة، تعريفها أو حدها لفظ، فقوله لفظ دخل كل لفظ، وخرجت الإشارة، قوله لفظ دخل حتى اللفظ الذي ليس له معنى، يعني دخل فيه المستعمل عند العرب والمهمل الذي لا معنى له، كله يقال له لفظ. وخرجت الإشارة، لأن الإشارة وإن أفهمت بمعنى أقبل أو اذهب أو نعم أو لا، لا تسمى لفظا، الإشارة ليست داخلة في تعريف. إذن كلمته لفظ، وفي قوله اللفظ خرجت الإشارة ودخل اللفظ المستعمل والمهمل، المستعمل الذي له معنى والمهمل الذي ليس له، فخرج المهمل بقوله وضع. لما قال لفظ وضع، هذا الوضع هذا فصل، اللفظ جنس دخل فيه كل الكلمات كل أجناس الكلمات. لما قال وضع خرج المهمل، لأن المهمل لم يوضع لمعنى، والوضع اللفظ الموضوع يعني موضوع لمعنى، فاللفظ إما موضوع بمعنى أنه له معنى، مثل زيد له معنى وهو أن الرجل معين مثلا، وإما مهمل وهو الذي ليس له معنى، مثلا لو قلبت زيد قلت دايز، هذا ليس له معنى. طيب لما قال وضع لمعنى دخل فيه الكلام أيضا، لأن الكلام لفظ وضع لمعنى، فخرج الكلام بقوله مفرد، خرج الكلام وبقيت الكلمة. إذن الكلمة لفظ دخل مع وضع لمعنى دخل فيه الكلام. لما قال لمفرد خرج الكلام، لأن الكلام لفظ وضع لمعنى مركب ليس لمفرد، فإن قام زيد هذا كلام وليس كلمة، لفظ وضع لمعنى مركب. أما زيد أو قام هذه كلمة، لأن وضعت لمعنى مفرد. والمراد بالمفرد هو ما لا يدل جزء لفظه على جزء معناه، مثل لفظ زيد، فإن حروف زيد الثلاثة إذا أخذت حرفا منها الزاية أو الياء أو الدال لا يدل على جزء من أجزاء زيد، الزاي لا يدل على رأسه ولا على رجليه، والياء كذلك والدال، هذا معنى الإفراد. المفرد هو الذي لا يدل جزء لفظه على جزء معناه، والمركب هو الذي يدل جزء لفظه على جزء معناه. إذا قلت مثلا غلام زيد، هذا مركب إضافي طبعا، غلام يدل على الغلام وزيد يدل على زيد، قام زيد هذا مركب إسنادي، أو زيد قائم يسمى مركبا إسناديا، قائم يدل على القيام وزيد يدل على إذا ليس هذا بمفرد، المفرد هو الذي لا يدل جزء لفظه على جزء ما. اقرأ الشرح. نعم. قال رحمه الله: وقوله لفظ وضع لمعنى المفرد حدها. حد يعني تعريفها، يعني تعريفها. نعم. والحد قول دال على ماهية الشيء. هذا تعريف الحد. وتقدم قال الكلمة محدودة ولفظ وضع إلى حدها. طيب ما المراد بالحد أو ما هو الحد؟ قال الحد هو إيش؟ قول دال على قول الشيء. يعني قول يعني لفظ دال على إيش؟ ماهية الشيء. كقولنا في تعريف الإنسان، ما هو تعريف؟ حيوان ناطق. إذن هذا حد، لأنه دل على ماهية الشيء، ماهية الإنسان يعني حقيقة الإنسان. الفرس حيوان صاهل، الحمار حيوان ناطق. حيوان يعني فيه حياة، ناطق أو صاهل أو ناهق، هذه فصول تميز هذا المخلوق عن هذا عن هذا. طيب، أي على حقيقته ماهية الشيء. ماهية الشيء يعني حقيقة الشيء. ويميزه عما عداه. ويميز الحد قول دال على ماهية الشيء. ويميزه يعني من شأن الحد، وظيفة الحد أنه يميز الشيء عن غيره. ومعرفة المحدود موقوفة على معرفة الحد. هذا لابد، يعني المحدود لا نعرفه حتى نعرف الحد. أول شيء نعرف الحد حتى نحد به الشيء المجهول. المعرف لابد أن يكون معروفا قبل المعرف. المعرف لابد أن يكون معروفا قبل المعرف، لأن لو كنا نعرف المعرف ما نحتاج إلى المعرف، ما نحتاج. لو كنا نعرف المحدود ما هو ما نحتاج إلى الحد. فلا بد أن يكون الحد معروفا قبل المحدود. نعم. طيب، قال رحمه الله: ومعرفة الحد موقوفة على معرفة أجزائه. ومعرفة الحد أيضا متوقفة على معرفة أجزائه، لأن الحد هو عبارة عن قول مركب من أقوال. مثلا تعريف الكلمة قلنا لفظ وضع لمعنى مفرد، هذه أجزاء الحد. أجزاء الحد لفظ وضع لمعنى مفرد، هذه أجزاء الحد. موقفة معرفة المحدود وهو الكلمة متوقف على معرفة الحد وهو لفظ وضع. والحد أيضا متوقف معرفته على معرفة أجزائه، لأننا إذا لم نعرف معنى كلمة لفظ، ولم نعرف معنى وضع، ولم نعرف معنى مفرد، كيف نركبها ونجعل منها حدا؟ لابد أن نعرف ما هو اللفظ، ما معنى اللفظ، وما معنى الوضع، وما معنى المفرد، حتى نركب منها حد. فيريد أن يعرف لنا بالتدريجية أجزاء المحدود، يعرف لنا أجزاء المحدود حتى نركب منه الحد. فما معنى اللفظ؟ لابد أن نعرف معنى اللفظ، لأنه إحنا اللفظ نحن اللفظ جعلناه جزءا من أجزاء الحد. والحد كل له، والكل متوقف على معرفة جزئه. فإذا لم نعرف أجزاء الحد كيف نركب الحد؟ لابد من معرفة أجزاء الحد ثم نركب منه الحد حتى نعرف المحدود. نعم. قال رحمه الله: ومعرفة الحد موقوفة على معرفة أجزائه، وهي اللفظ والوضع والمعنى والمفرد. فاللفظ في اللغة التكلم. اللفظ طبعا نعرف هذه الألفاظ، لفظ والوضع وضع ومعنى مفرد، أن نعرفها في اللغة في الاصطلاح. فمعنى اللفظ لغة في لغة العرب، معنى اللفظ إيش؟ الرمي والإلقاء من الإلقاء أو الرمي أو لفظ النواة، أكلت التمرة ولفظت النواة أي رميتها. فاللفظ معناه في اللغة الرمي، تقول رميت التراب، يعني هو عبارة عن رمي الكلمات من الفم، كأنما الإنسان إذا تكلم يرمي هذا الكلام من فمه يخرج. فاللفظ في اللغة التكلم والإلقاء من الفم، يقال أكلت التمرة ولفظت النواة. وفي الاصطلاح صوت يعتمد على مخارج، هو عند لغة التكلم ما علق هناك، هذا الكلام شارح ما الحاشية قصدي، ما عندك حاشية؟ ما تكلم عنه. طيب تابع. وفي الاصطلاح صوت يعتمد على، عند النحاة معنى اللفظ عند النحاة في اصطلاح العلماء النحو هو صوت زيد قام ضرب، هذا صوت يشتمل على بعض الحروف الهجائية، زيد صوت يجتمع على الزاي والياء، ضرب قام يجتمع على قاف وألف ميم أو ضاد ضرب، هذا معناه في الاصطلاح. والوضع تخصيص، عرفنا لفظ معنى اللفظ لفظا واصطلاحا. طيب نحتاج إلى أيضا معرفة الوضع، وضع لأنه جزء من أجزاء الحد لازم لابد أن نعرفه. طيب ما معنى الوضع، ما معنى الوضع؟ نعم. والوضع تخصيص اللفظ بالمعنى، هذا في الاصطلاح أتى به في معرفة الاصطلاح. الوضع هو تخصيص اللفظ للمعنى، أي جعل اللفظ مقابلا للمعنى، جعل اللفظ مثل معنى قام، ما معنى قام؟ قام نعرف حركة القيام هذا معنى، ونضع له لفظ قام. ضرب نعرف الضرب ما هو، ونضع له لفظ ضرب، يعني جعل اللفظ علامة على المعنى أو مقابل للمعنى أو تخصيص اللفظ بالمعنى يسمى وضع، كأن وضعنا هذا اللفظ لهذا المعنى أي جعلناه علامة عليه يفهم منه، إذا قلت قام يفهم قيام، إذا قلت زيد، زيد هذا لفظ يفهم منه ذات معينة من الناس اسمه زيد. إذن هو تخصيص إيش؟ تخصيص اللفظ بالمعنى، أو وضع أو في عبارة أخرى نقول وضع اللفظ بإزاء المعنى، هذا التعريف آخر، وضع اللفظ بإزاء يعني بمقابل المعنى، نفس المعنى نفس الشيء لا فرق، تخصيص اللفظ أو وضع المعنى. شيخنا هنا في تعليق أي تعيين اللفظ بإزاء المعنى، يعني تعيين أو جعل اللفظ، تخصيص يعني تعيين بمعنى جعل. طيب وإنما فسرنا هكذا لأن التخصيص قصر الشيء على الشيء، فيكون يعني هو مناسب أن يقول تخصيص، كأن المحشي يقول مو مناسب يعبر يقول تخصيص، لأن التخصيص أو الخصوصية أو الاختصاص يعني القصر، تقول هذا مختص بهذا يعني لا يوجد في غيره، كأن نقصره، لذلك فسر التخصيص وقال المراد به التعيين لا الحصر القصر، مثلا المراد به التعيين، أما مشهور جعلوا اللفظ بإزاء المعنى. فيكون الباء في قوله بالمعنى إما داخلا على المقصور أو المقصور عليه، إما داخل تخصيص اللفظ بالمعنى، هذه الباء بالمعنى يحتمل أن تكون داخلة على المقصور الذي هو اللفظ، يعني المعنى جعلناه خاص باللفظ، ويحتمل العكس أن يكون داخل على المقصور عليه، يعني أننا خصصنا اللفظ بالمعنى، يحتمل هذا وهذا. وعلى كليهما ينتقض التعريف، وعلى كل أنت تقرأ في الحاشية، لا احنا لا نريد الحاشية لأن هذا يطيل أشياء، يعني يذكر أشياء ممكن راح يطالع، نحن ما ظننت أن والباء في الاختصاص قصر، والمعنى ما يستفاد من اللفظ، والمعنى ما معنى المعنى، هو ما يستفاد من اللفظ، المعنى هو المعنى أصله معني ثم قيل معنى هكذا، معنى أصله معني بمعنى مقصود، من عنيت الشيء أي قصدته. ولما كان الهدف من اللفظ هو إفادة المعنى قالوا المعنى، لأنه مقصود معني يعني مقصود، فهو إما أن يكون اسم مفعول وإما أن يكون يعني مصدر ميمي. من عنيت فهو معنى، يمكن هذا ويكون يمكن هذا، مثل مرمى اسم مكان يعني. والمفرد هو الذي لا يدل جزء جزء لفظي على جزء معناه. نعم. وإنما لم يقل لفظة. طيب هو قال الكلمة لفظ وضع، طيب الكلمة مبتدأ مؤنث في تاء، ولفظ خبر مذكر أليس كذلك؟ لفظ ما في تأنيث. طيب هو يجب أن يطابق، المعروف أنه يجب أن يطابق الخبر المبتدأ. تقول هند قائمة ولا أم تقول هند قائم؟ قائمة. وزيد قائم، لابد أن يطابق الخبر المبتدأ من حيث الإفراد أو التثنية أو الجمع أو التذكير أو التأنيث. هنا لم يطابق لأن الكلمة مبتدأ وهي مؤنث، ولفظ خبر وهو مذكر. طيب يجيب عن ذلك. وإنما لم يقل لفظة لتوافق المبتدأ أي نعم في التأنيث. نعم. لأن اللفظ في الأصل مصدر. لفظ يلفظ لفظا، هو مصدر من ضرب يضرب ضربا. والمصدر يستوي فيه المذكر والمؤنث. أيوة. يعني لذلك لم يؤنث لفظ، لأنه مصدر والمصدر يستوي فيه المذكر والمؤنث. نعم. والمصدر يستوي فيه التذكير والتأنيث. طيب. واحترز بقوله لفظ عن الخطوط والعقود والإشارات. إذن الكلمة لا تكون إلا إذا كان لفظا، أم إذا كانت خطوط أو إشارات مثل إشارات المرور، هذه ليست ألفاظ، هي دوال، تسمى الدوال. الدوال هاي اسمها دوال إشارات، والنصب التي توضع مثلا بين الملكين بعض العلامات إشارة، هذه نصب ولها دلالات، لكن دلالاتها ليست لفظية. ليست لفظية. نعم. شيخ الأخشاب اللي توضع حوالين المخيم مثلا، إنه هذا مثلا هنا مخيم يعني، أو سلك سلاك الشائكة، هي دالة على أنه هنا مكان محظور أو محرم أو هذا ممنوع. سور البيت اللي يعتبر نصب بالله. سور البيت، حد البيت يعني. قال رحمه الله: واحترز بقوله وضع عن المهملات. قال لفظا وضع يعني موضوع يعني ليس مهمل. نعم. القجج والبجج. قجج بجج هذا ما له اسم له معنى عند العجم، هذا ما له معنى. واحترز بقوله لمعنى مفرد عن المعنى المركب نحو زيد قائم. هذا ذكرنا أنه خرج الكلام، لأن الكلام يدل على معنى موضوع لمعنى مركب. طيب. ثم قال قوله وهي إما اسم، وهي أي الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، لأنها إما اسم أو فعل أو حرف، لا يوجد عندنا إلا هذه الثلاثة أشياء. وهي إما اسم كزيد أو كرجل مثلا، طيب، وإما فعل كضرب، وإما حرف كقد. نعم. أي الكلمة باعتبار المدلول على ثلاثة أنواع. نعم. إما اسم كرجل، وإما فعل كضرب، وإما حرف كقد. نعم. قوله لأن الكلمة، طيب لماذا هي منحصرة في هذه الثلاثة؟ قد يقول قائل أنت حصرتها في ثلاثة، ما الدليل؟ قال لأنها، هذا دليل الانحصار في الثلاثة. قال لأن الكلمة أي وإنما انحصرت الكلمة في هذه الأنواع الثلاثة. نعم. الاسم والفعل والحرف. لأن الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها يعني لا يخلو الكلمة لا يخلو إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا لا تدل على معنى وهي الحرف لا تدل على معنى في نفسها بل في غيرها الحرف والتي تدل على نفسها إما أن تقترن بالزمان وهي الفعل مثل سواء قام ويقوم ويقوم وإما أن لا تقترن بزمان وهي الاسم فإن لم تدل أي الكلمة على معنى في نفسه فهو الحرف أي فتلك الكلمة هو الحرف هي الحرف نعم. وإنما ذكر الضمير وهو قال فهو الحرف أليس كذلك؟ نعم. مع أنه الحرف كلمة قال وهو ولم يقل وهي نعم وإنما ذكر الضمير أو ذكر الضمير أو ذكر هو الضمير قال وهي الحرف وهو قوله فهو باعتبار الخبر هو باعتبار إيش؟ باعتبار الخبر وهو الحرف الحرف مذكر أم مؤنث ما قال وهي الحرف وهي يعني الكلمة الحرف ما قال وهي كنا نتكلم عن الكلمة قال الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا التي تدل على معنى في نفسها وهي الحرف ما قال وهي قال وهو قال لأن الحرف مذكر أم مؤنث مذكر الحرف لفظ مذكر فلما كان الخبر مذكرا أنث المبتدأ قال وهو الحرف مطابقة للخبر قوله فهو باعتبار الخبر وهو قوله الحرف أو فذلك المعنى هو معنى الحرف أو نقول المعنى الموضوع له الحرف والمعنى أيضا مذكر على حذف المضاف نعم فذلك المعنى الحرف نعم وإن دلت أي الكلمة على معنى في نفسه فإما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والحال والاستقبال أو لم يقترن به فإن لم يقترن به فهو الاسم أي فتلك مثل زيد لا تقترن بزمان أو كل اسم لا يقترن بالزمان كل ما ليس الزمان جزءا منه فهو اسمه نعم أي فتلك الكلمة هو الاسم نعم. أو فذلك المعنى هو معنى الاسم فتلك الكلمة أي الاسم أو نقول ذلك المعنى على حذف مضاف نعم وإن اقترن به أي بأحد الأزمنة الثلاثة فهو الفعل أي فتلك الكلمة هو الفعل أو فذلك المعنى هو معنى هو الفعل كما قدرنا في الحرف نعم. فقد علم أن الحرف هو الذي لا يدل على معنى في نفسه فإن معناها التحقيق أو التقليل أو التقريب أيوة كما سيأتي معنا في الكتاب نعم. ولا يعلم ذلك إلا بعد انضمامها إلى كلمة يعني قد وحدها ما نفع لكن قد قامت الصلاة أي إذن هي للتحقيق نعم قد أفلح المؤمنون تحقيق لا قد قامت الصلاة قالوا للتقريب تقريب قد أفلح المؤمنون للتحقيق قالوا للتقليل مثلا قد يصدق الكذوب قد يصدق الكذوب يعني قليل يصدق والاسم هو الذي يدل على معنى في نفسه غير مقترن والاسم هو الذي الكلمة التي تدل على معنى في نفسه أو في من نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة كرجل وزيد نعم والفعل هو الذي يدل على معنى في نفسه ولكنه يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة مقترنا بأحد الأزمنة الثلاثة كضربة نعم ثم شرع في تعريف الكلام نعم نتوقع صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.